القلب ناجاك والدمع ناداك، ما لي أنا العاصي مولاي إلاك. القلب ناجاك والدمع ناداك، ما لي أنا العاصي مولاي إلاك. إني على خجلي يا غاية الأمل، إني على خجلي يا غاية الأمل. أبعدت في غي عن نورك الأزلي، عن نورك الأزلي. عيناي قد ذرفا مما مضى أسفا، عيناي قد ذرفا مما مضى أسفا. وأنا هنا عبد، عبد بذنبه اعترفا، بذنبه اعترفا. الزيف أعماني وشبابي الفاني، في بهرج الدنيا ضيعت إيماني. الزيف أعماني وشبابي الفاني، في بهرج الدنيا ضيعت إيماني. يا غاية الأمل. أبعدت في غي عن نورك الأزلي يا ربي، عن نورك الأزلي. توابا يا ربي، افتح لي الباب ما زلت توابا. ظمآنة روحي، روحي والشوق ما غابا، والشوق ما غابا. أقبلت مشتاقا لرضاك تواقا، في مهجتي حب يزداد إشراقا. أقبلت مشتاقا لرضاك تواقا، في مهجتي حب يزداد إشراقا. أبعدت في غي عن نورك الأزلي، عن نورك الأزلي. شبكة أناشيد.